بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو المجلس الثاني 50 مجلس تعليق على الإعتصام للإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: فإن قالوا هذا لازم فيما تقول العقول بديهة كقوله وفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكره عليه، فإن الجميع عنك والله يعرض إلى العقل والمحسوس يشهدان بأنها غير مرفوعة، أمرك وأنت تقول اعتقدوا أنها مرفوعة وتأول الكلام. قيل له: لن نعلم ما هو منكر من بدائه العقول، وإنما علينا ما لنظر فيه شك وارتياب، كما نقول إن الصراط ثابت والجواز عليه كالآخر الشارع به، فنحن نصدق به، لأنه وإن كان حد السيف يشبهه لا يمكن استقرار الإنسان فوقه عادة، فكيف يمشي عليه؟ فالعادة تبقى تنخرق حتى يمكن المشي والاستقرار. والذين ينكرونه يقفون مع العوائد ويمكنون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد فيردون ما جاء فيه أو يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلا. فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد، فمن فرقوا صار ذلك تحكما، لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي. وقد صادمهم النقل فالحق الإقرار دون الإنكار. والمرجح هذا المطلب بأمثلة عشرة: أحدها مسألة الصراط وقد تقدمت، والثاني مسألة الميزان إذ يمكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي. نعم، يطلق العقل بأن أنفس الأعراض وهي الأعمال لا توزن وزن الموزونات عندنا في العادات وهي الأجسام، ولم يأتي بنقل ما يعين أنه كميزاننا من كل وجه، أو أنه عبارة عن العقل، أو أن أنفس الأعمال توزن به بعينه. فالأخلق الحمد على إما على التأويل وإما على التسليم، وهذه الأخيرة طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان أو كيفيته أو كيفية الوزن، كما أنه لم يثبت عنهم في الصراط إلا مثل ما ثبت عنهم في الميزان، فعليك به فهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم. وإن قيل فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم فأصحاب التأويل على هذا من الفرق الخارجة، قيل لا، لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاء ثم التسليم محضا أو مع التأويل، فيكون التأويل من التوابع، والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو الأولى، إذ هم أحق بالصواب، والتأويل نظر لا يبعد قد يحتاج إليه في بعض المواضع بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب بها فإنه مخالف لهم. سلك بأحاديث مسألة التأويل أم لا، فالتأويل أو عدمه لا أثر له، لأنه تابع على كلتا طريقتين إلا أن التسليم أسلم. والثالث مسألة عذاب القبر وهي أسهل، ولا بعد ولا نكر في كون الميت يعذب برد الروح إليه عالية ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر على رؤيته كذلك ولا سماعه. فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت ويخبر بآلام لا مزيد عليها، ولا نرى عليه من ذلك أثر، وكذلك أهل الأمراض المؤلمة وأشباه ذلك، فما نحن فيه مثلها؟ فلماذا يبعد استبعاد العقل صادا في وجه التصديق لأقوال رسول صلى الله عليه وسلم؟ والرابع مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره، فإنه إنما يشكر إلى حكم المعتاد في الدنيا، وقد تقدم أن تحكيمهم بإطلاق غير صحيح لقصوره وإن كان خلق العوائد إما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. والخامس مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قبر قراءته إياه وهو خلف ظهره، كل ذلك يمكن فيه خلق العوائد فيتصوره العقل على وجه منها. السادس مسألة إنكار الدمارك شاهدة على صاحبها لا فرق بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والسابع رؤية الله للآخرة جائزة، إذ لا دليل للعقل يدل على أنه لا رؤية إلا على وجه المعتاد عندنا، إذ يمكن أن تصح رؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة ولا تصور وجهة ولا فصل جسم شفاف ولا غير ذلك. والعقل لا يلزم بامتناع ذلك بديهة وهو إلى الوصول في النظر أميل، والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل على التصديق. والثامن كلام الباري تعالى: إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام المعتاد الملازم لصوت الحق وهو في حق الباري المحال، فلم يقف مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارج عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق بالقرب، إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلا، أو لا يلزم العقل بأن الكلام إذا كان على غير وجه المعتاد محال فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار المفردة. والتاسع إثبات صفات الكلام: إنما نفاه من نفاه للزوم التركيب عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها، فلا يمكن أن يكون واحدا مع إثباتها، وهذا قطع من العقل التي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات، فكيف لا يثبت قصوره في إدراك المدعى من التركيب بالنسبة إلى صفات الباري؟ وكان من الصواب في حقه أن يثبت من صفات ما أثبته الله لنفسه، ويقوم مع ذلك بوحدانية له على الإطلاق والعموم. والعاشر تحكيم العبد على الله تعالى بحيث يقول: يجب عليه بعثة الرسل، يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح، ويجب عليه الدقة، ويجب عليه كذا إلى آخر ما ينطق به اللسان في تلك الأشياء. وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم هو الاعتياد في الإجابة على العباد، ومن أجل الباري وعظمه لم يبصر على إطلاق هذه العبارة ولا ألم بمعناها في حقه، لأن ذلك المعتاد إنما حسن في المخلوق من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع، والله تعالى لا يمنعه شيء ولا يعارض أحكامه وحكمه. والواجب الوقوف مع قوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله تعالى: يفعل ما يشاء، وقوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قول المؤلف رحمه الله: فإن قالوا هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة. يعني هو الآن المؤلف كما تعرفون يعني هو يذكر الآن من أين تنشأ البدع، فذكر الأمر الأول اللي هو الجهل بأدوات الفهم، ثم ذكر الأول ذكر ست أمثلة تذكر، والثاني اللي هو الجهل بمقاصد الشريعة ذكر عشر أمثلة، والآن يذكر الثالث اللي هو تحسين ظن بالعقل، وأيضا سمع هذه الأمثلة العشرة. فهنا اعتراض من المخالف على المؤلف، لأنه المخالف يقول هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة في قبل يرفع أمة خاطر والنسيان والمستقبل على عليه. طب المؤلف الكلام اللي قبله يقول: إذا كان الشيء مثلا لا يعتاد العقل ليس معتادا، فإما نسلم وإما إيش؟ إما التسليم وإما إيش؟ وإما التأويل. فجاء الاعتراض هنا المخالف المختلفة: فإن الجميع أنكروا الله، يعني أنكروا الله إيش؟ هذه الحديث اللي هو روح أمة خاطر والنسيان والمستقبل. إذا العقل والمحسوس يشهدان بأنها غير مفروضة، يقولون الشخص يحس نعم وأمر يجد ضرورة أنه ليس فاقدا إيش لهذه الأشياء الثلاثة. قال: وأنت تقول يعني خلاف الشاطبي أعتقد أنها مرفوعة هذه الثلاثة وتأول الكلام. هنا عندي تعليق الرهب الشيخ محمد الشريف عليه رحمه الله، قال ليس معنى الحديث ان الثلاثه مرفوعه بذاتها فلا تقع بها احد، المراد رفع اثمها والمؤاخذ عليه، ليس هذا تاويلا. يعني هذا في يعني جواب لهذا الاشكال، ان هنا الحديث لما قال رفع امتي ليس مراد ايش؟ ماذا؟ ان ان ان ان ان ان يرتفع العقل بالكليه، وانما يرتفع ماذا؟ الاثم والمؤاخذه. كلام المؤلف بعده كلام متين لما قال لم نعلم ما هو من قلب الله العقول، ما نظر في شكل وثيق. يعني هذا يمكن الكلام اللي مر بنا في الدرس الماضي ما خرج الانسان غير موطن، وهو ان الشرع ياتي ايش؟ بما تحاول العقول، ياتي ايش؟ بما تحيل العقول. هنا قال لم نعلم ما هو منكر بذلك العقول اللي هو ايش؟ المحال. قال وانما علينا ما النظر في شك وارتياب، يعني مما يعني يقع فيه حيره. قال كما نقول الصراط ثابت والجواز عليه قد اخبر الشارع به فنحن نصدق به. ثم قال وان كان حد السير الى اخره. طبعا هنا بعض اهل العلم من مثبته الصراط اثبت الصراط، لكن ايش؟ استشكلوا ماذا؟ انه حد من السير واكثر من الشعر. جاء عن بعض العلم كالعز بن عبد السلام والقرافي كما ذكر في ماضي، فهذا موجب ان المؤلف اشار الى هذه المساله. فهنا المؤلف رحمه الله يرى اما ان تثبت الصراط تثبته، واما ايش؟ ان تثبت اصل الصراط، يعني تثبت الصراط وسد مثل التسليم، واما ان تثبت ايش؟ هذا التاويل. قال ولنرشح وليشرح هذا المطلب بامثله عشره. الصراط قدم هنا كما ذكر عندكم حتى تقدم ايش؟ في الجزء الثاني. طبعا تقدم في الجزء الثاني لما ذكر المؤلف رحمه الله ما اخذ البدع انهم ايش؟ يردون احاديث صحيحه بحجه ايش؟ انه مخالف ايش؟ للعقل، ومنها ايش؟ حديث ايش؟ الصراط. قال رحمه الله في الحاله بين ايديكم الجزء الثاني صفحه 23 شوف، قال ردوا احاديث غير موافقه لاغراضهم ويدعون انها مخالفه للعقل، ومنها ما يتعلق بالصراط. الصراط سبق ان اشار اليه ان بعض المعتزله يثبتونه وبعض المعتزله ايش؟ يكرهونه. ذكر هذا الشيخ الاسلام الميزان والصراط وعذاب القبر والسبب البصر والسبب البصر. تاويلها يقول عند البغداديين المعتزله. تاويل الميزان هو العدد كما سياتي. اما المصريون فانهم ايش؟ يثبتونها. كذا في الدار الخامس 48 و300. الميزان قال اذا يمكن اثبات الميزان الصحيح على ما يليق بالدار الاخره توزن فيه الاعمال على وجه غير عادي. طبعا الذين اول الميزان بانه عدل ما هو الذي يبتزع، قال الميزان هو ايش؟ مقاتل العدل، وكما قلنا الخلاف الذي وقع بينهم. فبعض المعتزله يثبتونه مثل كما ذكر به هاشم دبي من متاخر عبد الجبار صاحب اصول خمسه الجبر الهذلي. ومن الفوائد ذكر العلم انهم لما المعتزله يثبتون الميزان فليس له فائده ايش؟ في تخفيف ايش؟ العدل، لان الشخص الماسك على الكبير انه ايش؟ ماذا؟ مخالف الجنه، وانما ايش؟ يخفف عن العدل. وهذا الفرق بينهم الخوارج، ان الخوارج يجعلون العاصي مخلف النار وما له ايش؟ كالكافر. اما هؤلاء مخلف النار لكن ايش؟ يخفف عن العذاب ليس كعذاب ايش؟ الكافر. كذا قال. قال هنا فالاخلاق الحمل اما على التاويل اما على التسليم. هنا كلام المؤلف رحمه الله كان يعني يسوغ ايش؟ يسوغ ماذا؟ تاويل الميزان. هذا الشيء من خلاف يعني هو خلاف ما جاء في نصوص كونه يعني يقال من قال بان الميزان هو العدل. هو يقول اذا قال الميزان هو العدل معناه اثبت ايش؟ اثبت الميزان، اثبت اصل الميزان لكن ايش؟ حصل عنده شيء من التاويل. فعلى كل يعني هذا ليس للمؤلف رحمه الله. والشيخ مشهور قال وهذا التأويل خطأ اللي هو أن الميزان هو العدل. قال المصنف لا يقول به بل عدل فيما مضى أن عدم القول بميزان من علامات البدع. قال وعليه المذكور في الإعلام من مخالفات ما قال صلى الله عليه وسلم ما أن المصنف سوى تأويل الميزان ليس بيقين. هو هذا هو لم يكن كلام المؤلف يبدو كلام صاحب الإعلام لك لقد ما ذكر الشيخ مشهور. فلاحظنا غير أن الأصل في ذلك التصديق ما جاء به ثم التسليم وحده. يا شباب صحكم الله سوي في شيء اسمه حضرة. هنا يقول مؤلف رحمه الله لأن الأصل في ذلك التصديق مع جميع ثم التسليم محضا أو مع التأويل. فيقول فيكون التأويل من التوائل. فهو الآن يسوى التأويل لكن يرى أن الأصل هو ماذا؟ يعني على طريقة المتكلمين ولا شاعر بالذات أن مثلا مسألة ايش؟ أسلم ولا خلف ايش؟ يقول هل لاحظ أن قال التأويل نظر لا يبدو أليس كذلك؟ إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضيع. يعني مسألة خلاف القضاء علينا الله منه. يعني يقول هنا هذا ليس مستبعدا لانه الان يرد على ايش؟ من ايش؟ من ينكرون عذاب القبر لان العقل ايش؟ يجعله ماذا؟ مستحيل. كلام المؤلف متين من جهه انه لما ذكر عن الكري المشاهد ان الشخص المريض يتوجع ولا تشاهد هذه الاوجاع او مثلا الشخص عند يعني عند الاحتضار هذا يعني هذا ايش يدير ذاك؟ يعطيه ولا يكون ايش؟ مماثل من ايش؟ من كل جهه. وسبق ان مر بنا اثر ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا قال في روايه مما في الجنه قال ليس في الدنيا مما في الاخره الا ايش؟ الا الاسماء. نفس الكلام سؤال ملكي هذا ايضا يعني مما تحرم من العقول ولا تحيله العقول. قراءة من لم يقرأ قط يعني قراءة الصحف وايضا نظير في الدنيا مما يقع مثلا انه عليه الصلاه والسلام اخبر عن الدجال انه على جبينه وعلى جبهته كافر يقرأها ايش؟ كل من قال وغير قال. المساله السادسه الان في واضح يعني فيقول انطاق الجوارح شاهد على صاحبها يعني ماذا؟ مثل حجر مسلم عليه الصلاه والسلام مثل حنين جله عليه الصلاه والسلام. هنا كلام مؤلف في المثال السابق وعن بعض الاشكاليه قال رؤية الله تعالى في الآخرة جائزة لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية للعبيد المعتدل. يعني سبق المرء في شرح المرء بالتكوية أن رؤية الله تعالى يثبت نفسه بالعقل كما أثبت الأشعري وأثبت ابن كلاب. والشيخ رحمه الله ذكر هذا في التكوية وذكر في بيان تلبيس الجهمية والمنهج وذكر دليل الأشاعرة أنه قال كل موجود إيش تصح إيش رؤيته. هذا دليل عقل عند الأشاعرة. والدليل العقلي عند ابن كلاب صح من عقل الشيخ أنه قال كل قائم الناس إيش تصح رؤيته. لكن دليل اختاره السنة في هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الرؤية تتعلق بأمور إيش تتعلق بأمور وجودية. الرؤية تتعلق بأمور وجودية، فكل ما كان حق بالوجود فهو حق إيش برؤية. فإذا كان الآن أنت موجود وأنت الآن ترى، فما كان أحق بالوجود فهو حق رؤية، فأنت ممكن الوجود، وإذا كانت على واجب الوجود فهو حق إيش رؤيتي. هذا ما يتعلق بإثبات الرؤية عقلي، فلهذا معلوم إيش لا يرى كما هو معلوم. طبعا الإشكالية في مذهب الأشاعرة أن لما قال كل موجود يرى أن معلق بناء على هذا قال إيش أن كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس، غير صحيح. لأن عندك الآن مثلا المشموم موجود، أزل ذلك الأشياء التي تشم، الأشياء التي يعني تذوق، تقول هذا مثلا هذا رائحة طيبة أو رائحة خبيثة أو مثلا هذا حلو هذا، يعني هذه موجودة أزل ذلك، لكن إيش لا ترى. يقول الرازي وهذا متناقض، يعني بيت ان الاشاعره غير مقتدرين في انهم اثبتوا الرؤيه وانكروا ايش انكروا الالهه سيدنا العقادي شنو المؤلف رحمه الله يذهب يتصح على الرؤيه صحيح ليس بيتصل شيء كذا ولا تصور جهه هذا كلام بس. وهذا كما هو مر بنا في مر بكم شرح طحاويه، هذا من اسباب ان المعتزلي تصنف على من؟ تصنف على الاشاعره، قال لا تعقل رؤيه جهه الا بجهه يعني. لكن هذا تصنف غير عن الانسان في كل ايش رؤيه ايش والعلو وجهه العلو. ولهذا كما مر بنا ايضا ان الاشاعره فيما بعد اختاروا ايش؟ اختاروا المعتزله في موضوع الرؤيه. فتجد أن مثل الرازي أو مثل حتى أبو حامد يعني مذهبهم في تفسير الرؤية غريب مذهب إيش المعتزلة. وقال الله تعالى يرى بحاسة سادسة، ومرة يقول أن الرؤية انكشاف العلم، ماذا يقرأ من كل أولاد إيش المعتزلة لما فسر الرؤية بإيش الرؤية العلمية. يقول الفخر الرازي يقول أن العرب يقولون أن الرؤية ما ليس في جهة يعني لم يكن معلوما لهم يعني ولا مصورا عندهم، يعني هذا معروف عند العرب، يعني الرؤية شيء ليس له جهة، هذا شيء ليس مصورا ولا معلوما لهم. هذا في بيان ابن الجهمية 425 و 400 والكلام عن دليل الرؤية. هذا في دليل العقلي جاء في الفتاوى السادسة للدرجة اليومية وفي القاعدة السابعة التدوية وفي المنهاج الثاني 31 و300 31 و300. أما الرد على المعتزلة، المعتزلة نفوا الرؤية بحجة إيش انتفاء اللازمة تقليل الجهة، فالشيخ رد عليهم في المنهاج في الثاني 48 و300. على كل يعني الذي هم لا أحد يعني مثلا غير عقل عليهم جهة أن رؤية تعالى هل هي مستحيلة عقلا؟ لا ليس مستحيلة، بل العقل يثبتها كما مرضو. قال ثاني الكلام باري لما نفاه نراقبه مع الكلام المعتاد الملازم صوت العرب وهو في حق البني. هذا هو يعني يخلع المؤلف هنا لما يقول في حق الباري كان قصد اللي هو مشابهة والتمثيل، نعم، لكن واضح السياق انه ايش المحال عنده ماذا اثناء. وهذا يعني معروف عند الاشاعره كان حق الصوت، ما تعرف المذهب السلف الصالح انه دون ذلك، وان اثبات الصوت جاء في القران، جاءت به السنه، جاء في قوله تعالى ونديناه من جانب الطرق من خالد القيم رحمه الله ان النداء في لغه العرب يكون بصوت، والنداء ذكر في الساعات، وأيضا جاء ذلك في حديث عبد الله بن قيس، وفيه قول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي بصوت. فالحق أيضا جاء ذلك في التوصل أيضا، نعم، والحق أيضا جاء في مثل حديث أفشد بن رغين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل ففتح كتاب خواتيم سيرة سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا في مسلم صحيح مسلم. وعندنا أيضا الحديث المشهور جاء في كلام يقول إلا بحرف، نعم. وعندك أيضا إيش كما ذكر العلماء كافر الصحابة أبو بكر وعمر وإعراب القرآن الحبيب إذا من حفظ بعض الحروف الكلام من قدامة من الله تعالى افتتح 29 سورة إيش هو إيش المقطع. طيب هنا قال هنا أنا بنصلي إذا لا يحصل كلام في عقلا أو لازم عقل الكلام محرف. هذا به التاسع قال إثبات صفات الكلام من فعل الجدري. طبعا هنا في هذا نفي الصفات حجة في التركيب، هذا من الحجج المعطلة وما من فعل التي مرتنا أن حجج أهل التعطيل كما بين شيخ الإسلام ترجع إلى أما حجة اللي هي نفي التشبيه، والثانية حجة إيش نفي التركيب، والثالثة حجة إيش نفي الاختصاص. وحجتنا في التركيب التي هم هي أول من قال بها وظهر فلاسفة ابن سينا ونحوه ابن سينا والرشد الحفيد، ثم تأثر بها من تأثر من إيش من المتكلم من الشاعر والمعتزلة. يعني في نص حجة إيش نفي التركيب، لو كانت عليه صوفي كذا لكان إيش لكان ماذا والتركيب محال الله. وكما تعني عادة لا يتزم بالمعنى اللغوي كما في عندك الجسم وغيره، ولا التركيب اللغة ما ركبه وغيره كما يقول تعالى في أي صوت ما شاء ركبك. فالتركيب هذا صار لفظا من فيه اشتراك هذا الأمر من جهة التحوية أن المغيب ذكره على حول 5 أو 6 معالم. والمقصود من هذا انه من الصفات حجة ايش حجة يسمون ايش نفي التركيب. يقولون اذا كان الله تعالى صفة لكان ايش لكان مركب، والمركب يقول كان المركب مفتقر الى الجزئية مثل مثلا مثل ما مركب ان كذا على طريقة الاسلام السكنجبين مركب من حلوة حامض مثلا، فيقول ايش ان ان ان ان, أن احد الجزئين مفتقر ايش الاخر والافتقار ايش يعني نزلت عليه. لكن كل الفاظ مجملة مهمة، لا التركيب واضح المعنى محدد والافتقار فيها ايش اجمال والجزء ايضا ايش فيه اجمال. على كل يعني بدا كلام تجمع المنهاج جيم قضي هذا الجزء الثاني 64 و100 الذي هو في كلام المؤلف بما يعني يناسب السياق. قال المؤلف يعني قال وهذا خطأ من العقل الذي ثبت اصول الادراك. وقال العفو ما بتقول عباره قالوا فلا يمكن يكون واحد مع إثباتها. يعني لاحظ الذين يفون الصفات بحجة في التركيب يقولون إثبات صفات التركيب، وإذا كان إثبات صفات التركيب فهذا ينافي إيش الوحدانية. لاحظ العبارة، قالوا فلا يمكن يكون واحد مع إثباته. إثبات ماذا؟ إثبات صفات. فقال من عند هذا هنا، قالوا هذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراك المخلوقات. يعني هم الآن قطعوا بشيء إيش يعني العقول تقصى عن المخلوقات، يعني إدراك الخالق من باب قال فكيف لا يثبت قصور إدراك الدعاء التركيب بصفات الباري. تحكيم العقل على الله عليه عائشة، وطبعا هذا المذهب المعتزلة كذلك. المعتزلة قال يجب عليه بعث الرسل، وهذا كلام طبعا فاسد، فبعث الرسل ليست واجب على الله، إنما هي ماذا؟ منة تفضل. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فإذا أهل السنة يقول النبوة منة وتكرم وتفضل، والمعتزلة وتبع من شاء يقول إيش؟ أنها يعني يجب على الله. قال ويجب عليه عسر هذا ربنا. وأول من أخذ القول هو النظام، وسبق مر بنا أن هذا الكلام فاسد من جهتين، من جهة أنه أوجب على الله وقاصر الخالق إيش؟ في المخلوق يستبدل، والثاني أنه لم يكن الوجوب الأصح على الله فهم خجولا فعل العباد، خجولا فعل العباد عن ملك الله. وأيضا مر بنا أن مثلا مصلحة مثلا بعث الرسل يعني فيها من المصالح ما لا يحصى، لكن هذه المصلحة لا تكون ماذا؟ وإن تضمنت إيش؟ ماذا؟ وإن تضمنت شر ومفسدة في بعض الناس من إيش؟ يعاد الرسل أو من إيش؟ يعني يكفر بما جاء في الرسل. هذا الأصل الذي تكلم عن شيخ الإسلام أيضا في المنهاج الأول 62-400. نفس المصطلح عن كلمة اللطف، مصطلح اللطف هذا يعني أيضا مصطلح المعتزلة. وأيضا وجد عندنا أيضا بعدين الذين هم الشيعة الرافضة، فلهذا يقولون مثلا كان ردود شيخ الإسلام في المنهاج هم لا يقولون ما تعلم في مزمنه ما تبيت الجاهلية. فكان رد الشيخ على أول المنهاج يعني أنه هذا الإمام أنتم لا رأيتموه ولا قابلتموه، فأي لطف إيش؟ الإمام إيش؟ لم تروا لطف قاله. وهم يعني أشد الناس ابتعادا من إيش؟ من القلب الشريف ما لا يطاق. فالقصد من كلمة اللطف هذه هي عند المعتزلة، ومن خلال اللطف أنت رشيئة تتعلق إيش؟ بقدر وتتعلق بأفعال العباد. قالوا يجب عليك كذا كلام جميل، لكن يحتاج إلى تكميل لما قال هنا. وهذا ما إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم هو الاعتياد في الإجابة على العباد. نعم، أنه يجبون على الله كما يجب المخلوق على المخلوق. سبق مرة بنا مرارا أن المعتزلة معطلة الصفات مشبهة بإيش؟ مشبهة بالأفعال. يعني هم قاسوا الخالق من قياس الدين. قالوا من أجل البارئ وعظمه لم يشرع على الله العبارات، أشكل العبارة فيها من سوء الأدب والعنة ما فيها. ذكر عنك المؤلف الآيات الكريمة في إثبات أن أمر الله تعالى من قبل ومن بعد مثل ملك وفعال ما يريد الله منه، لكن أيضا يعني كما أننا نثبت أن الله تعالى له نفع ما يشاء ويختار، وأنه سبحانه وتعالى كما قال فعال ما يريد، نحن نثبت هذا ونثبت أيضا إيش؟ الحكمة. نثبت الحكمة فليس مشيئة محضة كما قد يفهم أو كما قد يعني توهم العبارة، بل هذه ما يشاء الله تعالى ويختاره ويفعله سبحانه وتعالى هو مبني على ماذا؟ على حكمة وتعليل. طيب، الحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع إمام التقديم بين يدي الله ورسوله، بل يكون مبيا من وراء وراء. ثم نقول إن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم عليه دار وإياه، اتخذوا قريبا إلى الجنة فوصلوا ودل على ذلك من سيرهم أشياء، منها أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك، بل أقروا وأدعموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصادموا ولا يعرضوا بإشكال، ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم، وما جرى بينهم من القضايا والنظرات والأحكام الشرعية، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا به وأمروه كما جاء من غير بحث ولا نظر. كان مالك بن أنس رحمه الله يقول الكلام في الدين يكرهه وميز أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهل وقادر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تكره عملك. أما الكلام في الدين وفي الله عز وجل السكوت أحب إلي منه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تكره عملك. قال ابن عبد البر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده يعني العلماء منهم، وأخر أن الكلام في الدين نحو قوله في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو رأي جهل وقدر. قال والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما الحديث من أهل قال الذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف في ذلك أهل البدع. قالوا أما الجماعة على ما قال مالك رحمه الله إلا يضطر أحد إلى الكلام فلا يسأل السكوت إذا طمع فرد الباقي وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلالة عامة أو نحو ذلك. قال ابن سلمة بن عالة سمعت الشافعية يوم نظر حفص الفرد قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال أحمد بن حنبل لا يفقه صاحب كلام أبدا ولا تكاد ترى أحد نظر في كلامه إلا في قلبه دال. وعن حسن بن زياد اللؤلؤي وقال له رجل في زفر بن هذيل أكان ينظر في كلام، فقال سبحان الله ما أحمقك، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم يهمهم غير الفقه والاعتداء بمتقدمهم. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل زيغ وأهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء. قال وإنما العلماء وأهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وعن ابن زياد أنه قال وإن الله كنا لننتقد السنة من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آية القرآن، وما بريح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخذ الرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد تحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال متحيد لتأويل كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيها مسائل ونافية التنقيب والبحث، وزجر عن ذلك وحذر المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك ذروني ما تركتكم بينما هلك من كان فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم خلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتقوا رأي في دينكم، قال سألوني عن البدع، وخرج ابن وهب عن عمر أيضا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، عليكم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعرضوا السنة برأيهم فإياكم إياها. قال أبو بكر بن أبي داود أهل رقائهم أهل البدع وهو القائل بقصيدته والسنة ودعا عن دراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. وأن الحسن قال إنما أهلك من كان قبلكم حين تشعرت بهم السبل وحالوا عن طريق طرف الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن مسعود قال من يغلو برأيه عن أمر الله يغلو. وعن هشام بن عروة أنه كان يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم ولدون أبناء سبايا الأمم أخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار البدع المحدثة في الاعتقاد فرأي جهل وغيره من أهل الكلام لأنهم قوم استعملوا قياسا ما أراهم في رد الأحاديث فقالوا لا يجوز أن يرى الله في الآخرة لأنه تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. الآية فرد قوله عليه الصلاة والسلام إنهم ترون ربكم يوم القيامة أول قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا لا يجوز أن يسأل الميت في قبره لقول الله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. رد الأحاديث المتواترة في عذاب القبر فتنتي ورد الأحاديث الشفاعة على تواترها وقالوا لن يخرج من النار من دخل فيها. وقالوا لا نعرف حظا ولا ميزان ولا نعلم ما هذا. ورد السنة في ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يقول ذكرها من كلامه في صفات الباري. وقالوا العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا يقع علم إلا على معلوم فرارا من قدم العالم في زعمه. وقال جماعة الرأي المذموم المراد به رأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول لأن الأول خاص بالاعتقاديات وهذا عام في العمليات وغيرها. وقال آخرون قال عبد البر من الجمهور إن المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل. قالوا وفي الشغال بهذا تقريب السنن والتدور إلى جهلها. وهذا قول غير خارج عما تقدم وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي عنه للذريعة إلى الرأي المذموم وهم عارضة مرصوص لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها فاضطر إلى الرأي فاتقة بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة. جميع ذلك راجع إلى معنى واحد وهو إعمال المرء العقلي مع طرح السنن إما قصدا أو غلقا وجهلا. والرأي إذا عارض السنن فهو بدعة وغلالة. فالحاصل المجموع ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم علموا معناه أو جهلوه جرى لهم ذلك جرى لهم على عهودهم أو لا وهم مطلوب النقل ليعتذر به من قدم الناقصة وهو العقل على الكامل وهو شرع. رحم الله ربيع بن خثيم حين يقول يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به العلم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إلى آخره. وعن معتمر بن سليمان عن جعفر رجل من علماء أهل المدينة قال إن الله تعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزد منه إلا بعدا. قال وقدر منه. وقال الأوزاعي كان مقتول والزهري يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها. ومثل أعماله والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت نحو حديث التنزل وخلق آدم على صورته وشبهها وحديث مالك في السؤال عن الاستواء مشهور. وجميع ما قالوه مسند بمعنى قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فإن صيحة في هذا المعنى لا يقع النار فإن كل ما لم يجي على المعتاد في الفهم المتشابه فالوقوف عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان من شأن اتباع الرأي لم يهموه ولم ينهوا عنه لأن أحد لا يركب طريقا ثم ينهى عن سلوكه كيف هم قدوة الأمة لاتباع المسلمين. وروي أن الحسن كان في مجلس فذكر أصحابه فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم تشبوا بأخلاق وطائق فإنهم ربك على الهدى المستقيم. فكيف أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القرى وخذوا طريقا من كان قبلكم في العمى لئن تبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن المسؤول من كان منكم متأسيا فليتأسى بما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع بطريقتهم على كل حال وهو طريق النجاة حسب ما نبه عليه حديث الفرق في قوله ما أنا عليه وأصحابي عليه. الحاصل أن لا ينبغي العقل أن يتقدم بين يدي شارع بين المتقدم لله ورسوله بل يكون ملبيا من وراء راعي يعني العقل يكون متأخرا يعني لما التفكير خارج يعني مرة سيئة يعني لا يكون عاقبه ولا يكون متأخرا عن النقل. هنا المالك رحمه الله شيء من أثار السلف في ذم الكلام وجه إرادة بين أن المتكلمين خاضوا بعقولهم وتم مرضهم بالحموية وغيرها المراد المنفق من الدلائل العقلية على حد زعمهم. فالإمام مالك كره الكلام لأنه قال لا يحب الكلام لما يحدث عمل وقال نحو الكلام في رأي جهم صفوان وقدر لم يقول قدر المراد به ماذا؟ نفي القدر المراد بالقدر إيش؟ نفي القدر كما هو معلوم. وهذا من أسباب ذم السلف الكلام يعني ما هو عدة أمور لما فيه من الباطل والضلال وليس لأجل مصطلح الكلام كما بين الشيخ الإسلام في الدرء نقل شرح الطحاوية أن السلف لم يذم الكلام لأجل المصطلح كما يتوهمه البعض وإنما لما يشتم الباطل وأيضا ما هو الآن ذكر السلف أنه لا يعني ليس فيه عمل وإنما هو قيل وقال وجدال وأيضا هو يورث الشك كما جاء عن السلف أكثر من الشك من الكلام وإنما يورث أيضا ليش من الدغل قسوة القلب. فكما قال أحمد ما أفلح أحد ليش ابتدى بعلم الكلام فهو يورث الشك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز المرتع المشهورة من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لكن كلام الإمام مالك كلام مثير انه قال عفوا كلام عبد البر قال وما جاء على قال مالك يعني انه يعني لا يتكلم عن البدع قال الا ان يطلع احد الكلام فليس على السكوت اذا طمع في رد الباطل فقد ابتدى الكلام معهم في هذه الاحوال اذا طمع في رد الباطل وصف صاحب عن مذهبه او خشي ضلاله العامه. كلام الشافعي مع لما نظر حفص الفرد هنا قال رحمه الله محمد رشيد الله حفص الفرد المتكلم المعتزله ولكنه اخذ البقاء هذا ليس دقيقا وحفص الفرد ليس من المعتزله. حفص الفرد يعني هو بالضرارية طائل اسمه الضرارية نسبة إلى ضرار بن عمرو وضرار بن عمرو كما يذكر شيخ الإسلام أنه يعني هو كان مثبتا للقدر لكن ما في الصفات فهو يقول إن في باب القدر أقرب إلى السنة الأشعري، أقرب إلى السنة من الأشعري. وذكر أيضا في الفرقان بين الحق والباطل أن الضرارية والنجارية قالوا يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام والوعيد، يعني يخالفون في الأصول في القدر، يعني فهو مثبت في القدر. وفي الأسماء والأحكام مسألة الإيمان والكفر والرزق والنفاق فليس على طريقة هؤلاء وعيدية. وأيضا في الوعيد يعني لم يقل وعيد معنى لا يقل بيش تخريج الأصول، فهكذا في الفرقان الثالث عشر فتاوى الثالث عشر فقهاء السعودية. بل كان يعني ابن حفص كما مر بنا في كتاب الإيمان، ابن حفص كما ذكر الشيخ أقرب للإعجاب في الإيمان. ذكر مناظرة طريفة حصلت بين حفص حفص الفردي، يقول كان الشافعي يسمي المنفرد يعني المنفرد يعني المنقطع المنبتر. ففي كتاب الإيمان وأيضا جاءت عند اللكائي من قبل يقول اجتمع حفص ومصران الإباضي وبعد مصران الإباضية عند الشافعي فتناظر في الإيمان فاحتج مصران في الزيادة والنقصان، الإباضية تكون زيادة والنقصان. واحتج حفص أن الإيمان قوي، طبعا المبني من قول معناه ايش؟ ايش؟ لا يزول النقص. احتج حفص أن الإيمان قوي. فبعد ماذا حصل؟ يقول فعل حفص ايش؟ غلب ايش؟ غلب مصران الإباضي. فعل حفص وضعف مصران مكتوب مصران عند اللكائي في كتاب القاف. فالأمن الذي يتغلب صاحب الحق وصاحب الباطل، يعني صاحب الباطل اللي هو حفص. قال فحمى الشافعي وتقلد المسألة، أصارت المناظرة بين من؟ الشافعي حفص. قال فحمى الشافعي وتقلد المسألة وقال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال فطحن حفصا طحنه يعني وقطع. هكذا في الإيمان الكبير 92 المهدي، وهي عند اللكائي في أصول السنة السادسة 62 والسنية. لا تشبه عن كلام الشافعي رحمه الله عليه ما عند سلف الصالح من تعظيم الله تعالى. يقول الشافعي يقول لقد سمعت ابن حفص كلاما لا اقدر ان احكيه، حتى ما اقدر انظر يعني منه. وتتوقع يعني حفص يقول كلام في سب الله تعالى، ما يقول كلام في سب الله تعالى، يقول كلام في شيء من التعطيل وما يصير بحجه ايش؟ التدين. ومع ذلك السلف الصالح من تعظيم الله تعالى يقول انا لا استطيع ايش؟ حتى ايش؟ ان احكيه. نفس الكلام الذي قال الشافعي قال الامام احمد سبق المر بنا لما قال ما رايت احد طلب الكلام واشتهى الا اخرجه الامام العظيم. لقد تكلم بكلام في ان مناظر في مساله القران. قال لقد تكلم بكلام واحتج بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني ان احكيه. واحتج بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني ان احكيه. مجرد ايش؟ مجرد ان احكيه. هكذا اللي بنى بن النقطه تحقيق الوابل الجزء الثاني 55 و200. وايضا سفيان رحمه الله بينه وبين احدهم لما نظر احدهم قد تكلم فلان من المبتدع بكلام خشيت ماذا؟ خفت ان يسقط الصق عليه. هنا تقول هذا كلام ما ياتي بعض اخوان المبتدعين هداهم وتعتم من غيرهم ويتساهلون في قراءه كتب البدع. ذاك من البدع كتب الزنادقه كتب المرتدين كتب الابراهيميين التي تجد فيها السب الصراح. فالانسان الله مع الدين والله ما عليه يعني تعظيم الله تعالى. فهذه الكتب حقها رساله. وتتبعون كلام القيم رحمه الله في الطرق الحكميه وايضا ذكر في سبب المنهاج ان السلف اختلفوا في يعني كتب الراي. كتب الراي ما هي كتب الزندقه فبعضهم افتى بتحريقها. وقبل هذا عندك موقف عمر رضي الله عنه لما عثر على كتاب دانيال وامر بدفنه. كل هذا يعني جاء من خلال ماذا؟ من خلال هدي السلف لما راى مع صحيح التوراه قال متهوكون انت. فنحن اغنى الله تعالى بكتاب السنه وعلوم السلف فيتنبه ما يقع لبعض المثقفين واحيانا بعض طلبه العلم تساهل في قراءه كتب الضلال ويسمونها باب الحراك الثقافي الحراك الفكري. وحمى حركة شهوات شبهات وزندقة وتحريك ما كان ثابتا من ما هو معلوم الدين بالضرورة. يعني تنبه لهذا. وكان يذكر الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه عبد الرزاق الحديثي كان قيمة لطيفة. كان له في كتب التاريخ يقولون ان التتار لما جاء بغداد ايش اخذ الكتب ايش؟ رماها ايش؟ في نهضة صار النهر ايش؟ صار بلون البدات. كان الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه يقول الحمد لله انه رضى الكتب يعني احنا شخصنا الان الحمد لله كتاب السنة وعلوم السنة ايش؟ موجود هنا. والعلم انك يقول كل عالم كتاب السر المكتوب كذا الذي هو جر الامه الويلات كما يقول الاسلام لان التتار ما جاء غزوهم وسلطهم على هذه الامه لما ظهرت بالزندقه انها كانت كتاب السر المكتوب بقاتل الجند الرازي. طيب على كل كلام عبد البر في قضيه ذم الكلام واهله قال ان كلام عمر اصحاب راي اهل السنن بعد كل ذم اهل الراي ذم اهل الكلام ابن ابي قال راي اهل البدع ذكر عندك مقالة في الحريه وحريه ابن مطبوعه وشلحت عده شروح عند السابقين ومنها شرح السفاريني في مجلدين. هذا المراد بالرأي المذموم في هذا الخبر بدعة. الكلام في قضية المراد بالرأي المذموم هذا سبق أن مر بنا في الجزء الأول من تحقيق الشيخ المشهور صفحة 66 في هو سماه اللي هو الوجه الخامس قال ما جاء فيه من ذم الرأي المذموم. فهذه الآثار وكلام عبد البر كل جاء في ذلك الموضع. هنا عندك المقالة وقال جماعة الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع. هذا من قال الرأي المذموم هو الرأي المبتدع عموما لأن راح الرأي اللي قبل يقول ايش؟ أنه ايش في الاعتقاد. قال ذهب جماعة العلماء أن المراد بالرأي المذموم في هذا الخبر البدعة المحدثة. اما القول الثاني انه الراي المبتدع فهو ايش؟ كما تلاحظ ايش؟ عامل الذي قال ليس كذلك. وهذا الذي قال عن الحافظ بن حجر ان هذا الذي عليه اكثر العلم ان الراي المذموم هو الراي المبتدع. كذا قرر في الموطن السابق وهذا كما قاله الحافظ بن بدر ونسبه لاكثر العلم في 1389 200. والشافعي لما ذكر هذا القول قال وهذا هو القول الاظهر اللي هو ايش؟ ان المراد بالراي المذموم ايش؟ الراي المبتدع. قال هذا هو القول الاظهر والله النصوص تقتضي عموم. هذا كله من الجزء الاول 73 و100 من الاعتصام. وقال اخرون قال عبد البر وهم جمهور يعني أن مراد القول هو في الشر والاستحسان. هنا قال عندكم جمهور هنا في الموطن السابق في الاعتصام أن البر قال لهم جمهور الشاطبي قال وهو في مزعم وهو في مزعمة يتزعمل بن عبد البر. فهذا يعني ما ظنه بن عبد البر كلام الحافظ على أنه إيش أنه لا رأي مثله هو إيش المذهب الذي قبله. فالشاطبي رحمه الله والحافظ الحجر يربحون أن رأي مثله هو إيش ماذا الرأي المبتدع. بن عبد البر يقول هذا رأي جمهور أو كما يعبر اللي هو الشاطبي في الجزء الأول 1700 يقول هو يعني في مزعمة أنه رأي جمهور أن المراد به إيش القول في الشارع الاستحساني بغلط. قال لكم هذا قول غير خارج عما تقدم اللي هو ما قاله بن عبد البر. وإن الفضل بينهم أن هذا منهي عن الدليل أن هذا يرجع ليش اللي هو أن القول بإيش قول الشرع بالاستحسان. يقول هذا القول دليل على ماذا دليل على إيش لرأي مذموم هو إيش البدع. قال المعارف النصوص أنه إذا لم يبحث عن سنن جهلة فاحتاج إلى رأي فالحكم الأولي. وإن قال في الإنسان قال الإكثار من الاستحسان يظنون ذريعة إلى رأي مذموم أي هو إيش رأي مذموم عند الإخارة أي هو إيش البدع. قال ذريعة الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن. هذا كله مر بنا فيه من التفصيل في الجزء الأول 77 من الاعتصام. هنا ذكر عدة مقالات سلف تسليم النص وإبراز النصوص كما جاءت. قال أمر هذا الحديث كما جاءت أمر هذا الحديث كما ذلك. قال السلف ماذا قال النصوص الأصوص ليس كذلك. وقال أيضا النصوص إيش النصوص الوعي جاء ذلك عن الأوزاعي جاء ذلك عن عبد البارك وغير من المتقدمين وأيضا اختار الإمام أحمد كما هو معلوم. هنا عبارات المؤلف قد توهم يعني كان المحقق يقول أنها توهم الباطل ويجزم أنها أن فيها تفويض هي يعني فيها شيء من ذلك. وعلى كل أن تعلمون أن الفوضى احتجمت العبارات المروءة كما جاءت كذلك. ومر بنا في الحموية أن هذه العبارة هي حجة عليه حجة على تفويض لأن معنى كلمة المروءة كما جاءت المراد يجب إبقاء دلالتها على إيش على ما يعيه. وأيضا مما يدل على أن هذه يرد عليهم أن السلف المروءة كما جاءت بلا إيش ولا ينفي الكيف إلا إيش إلا عن شيء إيش نعم إلا عن شيء تدعو له معنى وعلم إيش أصله. هذه بعض الأبيات ذكر الإمام رحمه الله في الحموية في الرد على من احتج بهذه العبارة على المذهب التالي. ولو أراد التفويض لقال إيش أمروا هذه الألفاظ دون أن تعتقدوا معناها هذا مذهب إيش مذهب أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل. قال لكم قال إن صريحة في هذا المعنى الذي ذكرناه فإن كل ما لم يجري عن المعتاد الفهم متشابه. وذلك كلام صحيح كل ما يجري ما لم يجري عن المعتاد الفهم متشابه العبارة ما فيش كلام نعم وش مشكل يقول كل ما يجري ما لم يجري عن المعتاد في الفهم هل يكون متشابه نعم أنت الآن قرأت هذه الصفات ولا فهمت ما هو الوارد سلام كيف طيب إذا أطلق الفهم يعني هو يمكن يقول أساس النداء نعم كان مثل العبارة يعني العبارة تسعف أنه في قوله رحمه الله إن كل ما لم يجعل المعتاد فهم متشابه بمعنى أنه في فهمك أنت مثلا فهم شخص بعينة أو في نص صفة معينة هذا كلام إيش يستقي اللي هو المتشابه إيش النسبي إضافي. أما هذا قاعدة ويظن أن القرآن يعني ما يكون متشابها لا يعني يشتبه على جميع الناس هذا مر بنا هذا كلام إيش مردود. كما قال شيخ الإسلام قال لم يقل أحد من السلف الإمام أحمد ولا غيره أن في الآيات إيش تكون متشابهة بعينها على إيش على جميع الناس. فإذا كانت العبارة يعني تسعف على أن أراد التشابه الإضافي النسبي فكلام سلفي. أما أن يعني يقال أن هذا لا يجري على المعتاد الفهم بإطلاق في حق جميع الناس أو في حق جميع الصفات أو في جميع الأحوال فهذا غير صحيح. إنما التشابه الذي يعني يقع فيه اشتباه يكون إيش بالنسبة لبعض الناس وفي بعض الصفات وفي بعض إيش الأحوال. يعني قد تشتبه عليك الآية اليوم لا فيما بعد تكون هذا الآية إيش محكمة والله أعلم. أثر حذيفة تقوى مشهد القراء سبق مر بنا هذا الأثر في الجزء الأول 22 ومر بنا أن القراء في لغة الصحابة المراد بهم من؟ أن الفقهاء العلماء ما هو القراء الذي قرأ القرآن دونها يعني فالمراد بهم العلماء وهم مثلا ايش؟ 70 قارئ الذين ايش؟ قتلوا في غزوة غزوة ماذا؟ أن غير سيحيم ولا غزوة ماذا الذي قتلوا؟ 70 قارئ؟ نعم بين ايش؟ بين معنى الحبيب نعم بين عمسات نعم الكلام هذا المسألة كيف ايش قرأ لكم مقلب سبحانه؟ ايه والله نسيت حتى ابي لكن اذكر ان اللي عنده جمهور صحابه احنا كم الحاله كلام الانسان تقول ايه ان اسم القراء يطلق على هذا لكن هذا وهذا هو المعروف عندهم جمهور صحابه والله ما ادري شو جهه المسلم لكن المعروف هذا عندهم المعروف عند السلف هذا ان القراء هم ايش؟ يمكن يعني عندكم شيخ يعني طاق على هذا على هذا جيدا مثلا الاثر هذا يحتمل طيب اثر مسعود من كان مسلم يعني سمع مر بنا وهذا اثر علق عليه شيخ الاسلام في الفتاوى الرابعة 32% والمنهاج الثاني 77 الشيخ قال تعلمون تعليقه والشيخ يعتني بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأن هذا الأثر يعني بين لكم الصحابة جمعوا بين حسن القصد لما قال أمر هذه مقلوبا وجمعوا برسوخ العلم يعني الصبر واليقين ومع هذا رسوخ العلم هم أخذوا ذلك بلا تكلف أقل ما تكلف هذا كله مذكور في الحديثين السابقتين. فصل ان الرابح ان شريعه موضوعه الاخراج المكلف عند ايه هواه هواه حتى يكون عبدا لله وهذا اصلا تتطرق لقسم المقاصد من كتاب الموافقات لكن على وجه كلي يليق بالاصول من اراد القراءه عليه فيطالعه بالهلال ولما كان فروق الحكم الشرعيه لم يكن يؤتى عليها باستفاده ان نخرج منها شعبه واحده تفوق طريق المعرفه مع سواه لانه ان الله تعالى وضع هذه الشريعه كلها على خط كبير وصغير مطيع معاصيه فقر المفاجرين لم تختص الحديث بها احدا دون احد وكذلك سائر الشرائع وانما وضعت لتكون حجه على جميع الامم على جميع الامم التي تنزل به تلك الشريعه حتى ان المرسلين بها المرسلين بها صلوات الله عليهم جميع صلوات الله على جميع داخل وتحت احكامها. فانت ترى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خبرا في جميع احواله وتكلفاته بما اختص به دون امتي او كان عاما له لامتي كقوله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك الى قوله تعالى خالصه لك من دون المؤمنين ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك وترى مرات ازواجك والله غفور رحيم وقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى سائر التكاليف التي وردت عن كل على كل مكلف والنبي صلى الله عليه وسلم فالشريعه هي الحاكمه على الاطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين وهي الطريق الموصل لهذه الاعراض الا ترى الى قوله تعالى كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهو عليه الصلاه والسلام اول من هداه الله بالكتاب والايمان ثم من اتبع فيه الكتاب والهادي والوحي المنزل عليه المرشد ومبين لذلك الهدى وخلق مهتدون بالجميع ولما استنار قلبه جوارب عليه الصلاه والسلام وباطنه وظاهره بنور الحق العلم والعمل صار هو الهادي الاول لهذه الامه والمرشد الاول حيث اتصل الله دون الخلق بانزال ذلك النور عليه واصطفاه من جمله ما كان مثله في الخلقه البشريه اصطفاء ازليا لا من جهه كونه بشرا عاقلا مثلا لاشتراكه مع غيره في هذه الابصار ولا لكونه من قريش مثلا دون غيره والا لزم ذلك في كل قراشي ولا لكونه من بني ادم طيب ولا لكونه عربيا ولا لغير ذلك من جهه اختصاص الوحي الذي استنار به قلبه وجوارب فصار خلقه القران حقا قيل فيه وانك لعلى خلق عظيم وانما ذلك لانه حكم الوحي على نفسه حتى صار في علمه وعمله على وفقه فكان الوحي حاكما وافقا قائلا مدعنا ملبيا نداءه واقدا عند حكمه وهذه خاصيه كانت من اعظم الادله على صدقه فيما جاء به اذ جاء بالامر وهو مؤتمر وبالنهي وهو منتهي وبالوعد وهو متعب وبالتخويف وهو اول الخائفين وبالترجيه وهو سائق حلبة الراجين وحقيقه ذلك كله جعله شريعه منزلت عليه حجه حاكمه عليه ودلاله له على الصراط المستقيم الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم لذلك صار عبد الله حقا وهو اشرف اسم تسمى به العباد قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا تبارك الذي انزل الفرقان على عبده وان كنتم في ريب مما انزلنا على عبده وما شاء ذلك من الايات التي وقع منحه بها بصفه العبوديه واذا كان ذلك فذلك رساله الخلق حيون بان تكون شريعه حجه حاكمه عليه ونار يقودون بها الى الحق وشرفهم انما يثبت بحسب القصف به من الدخول تحت احكامها وامن بها قول واعتقاد وعمل لا بحسب عقوله فقط ولا بحسب شرفه في قومه فقط لان الله تعالى انما اخذ الشرف بالتقوى لا غيرها في قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومن كان اشد محافظه على اتباع الشريعه فهو أولى بالشرف وكرم وما كان دون ذلك لا يمكن أن يبلغ الشرف ومبلغ الأعلى في ابتدائها فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تكفير الشريعة ثم نقول بعد هذا إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم أقدارهم ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الله أكبر الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر عندنا ما نحتاج إلى درسين لطيفة على خط تقدير لو اخذنا الدرس الاسبوع القادم الذي يجي متى؟ بالعشاء ايه يكون طيب ناخذ بعد العشاء؟ بعد العشاء طيب اذا ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول نختم يعني هو يبقى درس او يزيد قليلا ان شاء الله ما يزيد ما يتحمل لنا ايش؟ نؤجل يعني ماشي؟ اذا ان شاء الله الاسبوع القادم ناخذ درس المغرب وبعد العشاء ان شاء الله ان شاء الله احد يتحمل ايه فيما يستقبل ان شاء الله الحقيقه حتى تزيد كذا طيب قال رحمه الله فصل ان الرابع من الرابع ما اخذ بدعي ويشتبع الهوى اتباع الهوى قال رحمه الله الشريعه موضوع الاخراج المكلف عن داعيه الهوى تكون عبدا لله يعني كما قال فيه وقال ذلك الحال عندنا في المرقات واطاله طبعا في هذا في الجزء الثاني صفحه 68 و100 قال هناك في نسل الاقل حتى يكون عبد لله اختيارا كما هو عبد لله اضرارا شو عبد الله تعالى اضرارا يعني سيجد المؤلف رحمه الله يعني في جمله من الاختيارات يتفق مع اهل السنه الحمراء يقول كما ان الشخص هو معبد الله تعالى داخل عبوديه الله فينبغي يكون ايضا يشهد لله من جهه التاليف والزوج أكيد قال رحمه الله. طيب الكلام الذي بعده واضح وذكر من الأشياء المهمة التي ذكرها في الموافقات بس مر عنوان اتباع الهوى فبين أن اتباع الهوى مضاد لوضع الشريعة يعني هم ضده وهذا واضح من النصوص قال عنهم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فولا تتبع هو الذين لا يرون وكان يسوي تعطيل الهوى وارتكاب النوائب يعني وقال وإذا اعتيد الهوى ربما أحدث للنفس ضرارة أحدث للنفس ضرارة وأنسى به يعني يكون ايش قد ايش إذا اعتاد صار ايش يعني قد اشتباه حكم الهوى يعني يتعدى ايش يعني السلام هذه كلها موافقات طبعا قديم جزء الثاني وسلم بها. هنا قال انا طرقت عنه كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الايه. طبعا الايه تمر بنا في التمريه ان الشيخ الاسلام ذكر ان ما يتعلق بالشرائع منها ما يعني يعلم بالفطره ومنها ما يعلم بالعقل لكن تفاصيل الشريعه مرد الى ماذا؟ مرد الى الوحي. يعني نفس الكلام مثلا ما يتعلق بالاستفاضات يعني العقل يدرك جملة نهائية يدرك بجملة نهائية وقال وصول الكمال يدرك ويفهم لابد اليوم من إيجاز فيه الناس فيما يتعلق بالآخرة يعني يدرك أن الناس لا يمكن يتركوا أملا لابد لهم من نبوة وشرع يعني يدرك ذلك يعني بجملة لكن تفاصيل رسول الدين برضه لا يشرح إلى شرح بعد الكلام الكريمة الذي سمعناه. هنا يعني أيضا قال مالك رحمه الله لما ذكر في هذا لما قال أنه سلم إنما كان له هذا الشأن من أجل اختصاص الوحي ليس أجل من عربي ولا مثلا من قريش وإنما قال بل من جهة اختصاصه بالوحي هذه كلها مقدمات يعني علمية منهجية يقرر مالك من أجل تقرير وجوب الاتباع قال فصار خلقه القرآن حتى تقرير فيه هنا يعني هذا الكلام سبق المرضنا يعني لحظة ما نعرف فصار خلقه خلقه بعد ذيها وسبق المرضنا ثم حين لازم الشيء بعض الناس لا يفهم من خلاق التعامل مع الناس والصدق والابتسام ونحو ذلك الخلق عام هذا عام هذا وهذا الذي عن ابن عباس وعن مجاهد وقرر شيخ الاسلام وفي غير منطق لانه يكرر هنا يقول شيخ الاسلام واما الخلق العظيم الذي مذكور في الايه فهو الدين الجامع فهو الدين الجامع لجميع ما امر الله به مطلقا وهذا قال مجاهد قبل قال ابن عباس ايضا هذا الفتاوى العاشر 58 600 وفي جامع الرسائل الجزء الثاني 18 و200 ايضا هنا ذكر كلام غريب كلام حساب العبوديه يعني ان الله تعالى سمى نبيه بايش بالعبوديه في عشر مقامات ليس كذلك مقام إسراء مقام الإنزال مقام إيش التحدي بقي مقام إيش في أربع مقامات مقام إيش الدعوة أنا لما قام عبد الله قالوا إذا كان كذلك سيخ حليون أن تكون شريعة جدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الله الوحي من الاتباع فكذلك على فهؤلاء الخلق عليهم إيش أن يتبعوا شريعة الحاكمة قال إن فعل إنما أثبت الشرع بالتقوى وهذا يتبع مع كلام شيخ الإسلام في إيضاح الدلالة يقول فريضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب بحكم من الأحكام أصلا بل إنما علق الأحكام باسم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق وليس القرآن ولا في الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة وليس القرآن ولا في الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة كذا قال في بعض دلالة الفتاوى 19 صفحة 18 لقد تنقل العلماء على قضية العلم وأهله وأنهم مستحقون لإشراف المنازل وهم لا ينازل به عابد واتفق على الشرع على أن علوم الشريعة إشراف العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم الشرعية يعني العلوم التي نفعها الشرع على مزيتها وقبلتها أن نسامح بعد الاتفاق من الجميع على أفضلية وإثبات المزية وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة القوية ومنها ما يجري مجرى المقاصد والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك إلى نزاع بين القلائل وكعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه فإنها كالوسيلة علم الفقه أولى وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظمهم منزلة بلا إشكال ولا نزاع وإنما وقع ثناء الشريعة على أهل العلم من حيث اتصاف بالعلم لا من جهة أخرى ودل على ذلك وقوع ثنائي عليهم مقيدا بالاتصاف به فهو إذا العلة بالثناء ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم ومن ثم صار العلماء حكما على خلائق الاجمعين قضاء او فتيا او اشاد لانهم اتصفوا بعلم الشرعي الذي هو حاكم باقرار فليس بحكام من جهه ما اتصفوا باصل يشركون فيه مع غيرهم كالقدره والاراده والعقل وغير ذلك الا مزيه بذلك من حيث قدر المشترك باشتراك الجميع فيها وانما صاروا حكام من جهه ما اتصفوا باصل الحاكم وهو العلم وهذا التقرير غير محتاج الى برهان للوضوح ثم اقول بعد هذا لما صار اهل العلم حكاما على الخلق مرجوعا اليهم بسبب حملهم للعلم الحاكم لزم من ذلك انهم لا يكونون حكاما على الخلق الا من ذلك الوجه كما انهم ممدحون من ذلك الوجه ايضا فلا يمكن ان يتصفوا باصل الحكم مع فرض قروض من اصل العلم الحاكم اذا ليسوا حجه الا من جهه فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن يكون حكاما هذا محال وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية المهندس ولا في العالم بالهندسة العربي فذلك لا يقال في الزائر عن حكم بحكام شرع حاكم بشرع بل يقال عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو ما في ذلك فلا يصح أن يبقى وجهة العلم الحاكم لأن العلم الحاكم يكذبه ويرد عليه وهذا المعنى أيضا في جملة متفق عليه لا يقال فيه أحد من العقلاء ثم نصل من هذا إلى نوع آخر مرتب عليه وهو أن العالم بالشريعة إذا تبع بقوله وقال إليه الناس بحكمه فإنه تبع من حيث هو عالم بها وحاكم متبعا لا من جهة أخرى فهو الحقيقة بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله عز وجل فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ وعلى غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة أنه متصل بالحكم المطلقة إذا لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق فإن رسالة مقترنة العلم بالمعجزة على ذلك دلت فغيره لم تثبت له العصمة بالمعجزة بحيث يحكم بمقتضاها حتى يساوي النبي في الاتصال بالحكم بإطلاق وإنما يكون منتصبا على شرط الحكم بمقتضاها بحيث إذا وجد الحكم الشرعي بخلاف ما حكم لم يكن حاكما إذ كان بالفرض خارج عن مقتضى شريعة الحاكمة وهو أمر متفق عليه بين العلماء ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها يكون مجتهدا فيها فحكم ما أداه إليه اجتهاده فيها لأن اجتهاده في الأمور التي ليس فيها دلالة واضحة إنما يقع الموضوع على قضي أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين يجب عليه اتباع ما هو الأقرب بدليل أنه لا يسعه فيها فيما تضح فيه دليل الاتباع الدليل دون ما أداه إليه اجتهاده ويعد ما ظهر له الأقرب كالعدم لأنه على غير صواب الشريعة الحاكمة فإذا ليس قوله بشيء يعتد به الحكم والثاني أن يكون مقلدا صرفا خاليا من علم الحاكم جملة فلا بد له من قائد يقوله وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا يبتدأ به إلا من حيث هو عالم بالعلم في الحاكم دليل على ذلك انه لو علم ولم على ظني انه ليس من اهل ذلك العلم لم يحل له اتباع ولا القيام بالحكم بل لا يصح ان يخطر بخاطر العام ولا غيره تقليد غيره في امر مع علمه بانه ليس من اهل ذلك الامر كما انه لا يمكن ان يسلم المريض نفسه الى احد يعلم انه ليس بطبيب الا ان يكون فاقد العقل واذا كان كذلك فانما يقال الى المفتي من جهه ما هو عالم بالعلم الذي يجب الاعتقاد الذي يجب القيام اليه لا من جهه كونه فلان او فلان ايضا وهذه جمله ايضا لا يسع خلاف فيها عقل ولا شرع والثالث ان يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل والمقياس ويصل فهمه للترجيح بمرجحات معتبره في تحقيق المناط ونحوه فلا يخلو ان يعتبر ترجيحه ونظره أو لا، إن اعتبرناه أي اعتبر ترجيحه ونظره أو لا، إن اعتبرناه صار مثل المشاهد في ذلك الوجه، والمشاهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه متوجه شطره كالذي يشبهه كذلك، وإن لم نعتبره لا يقدم الربع إلى درجة العامي، والعامي إنما تبع المشاهد من جهة التوجه إلى صدر العلم الحاكم فكذلك منزل منزلته. ثم نقول إن هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه للوحي أشهر من يذكر، وما أصحابه اتباعه له في ذلك من غير اعتبار بمخالف أو مخالف شيء عنه، فلا نطول الاستدلال عليه. على كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة، قائم بحججه حاكم بأحكام يجوز التفصيل، وأنه متى وجد متوجه غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات وفرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدى به ما حدا فيه عصب الشريعة البتة، يجب إذن على الناظر في هذا الموضع الأمران إذا كان غير مجتهد. أحدهما ألا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم محتاج إليه من حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم، إذا ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعا له ومأخوذا به في تلك الأمانة، حتى إذا علم غالب على ظني أنه مخطئ فيما يلقي أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه، أو منحرف عن صوابها بوجه من وجوه الإلقاء توقف ولم يصر على الاتباع إلا بعد التبين، إذا ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقا على الإلقاء إن كان زلل وخطأ وغلط الهوى في بعض الأمور وما أشبه ذلك. أما إذا كان هذا متبع ناظرا في العلم متبصرا فيما أما إذا كان هذا متبع طلع يبدو لنا المتبع ما هو ليس على مضبوط الشيء مشهور سيت عبارة تدل على هذا على صابش. وأما إذا كان هذا المتبع أما إذا كان هذا المتبع نظرا في العلم والتصرف فيما يلقى إليه كأهل العلم في زماننا فإن توصله إلى حق صلى لأن مقولات الكتب إما تحتفظ إيه وإما معدد لأي حق طالب مطالعات المذاكرة. وأما كان عميا صرفا يظهر له الإشكال عندما يرى اختلاف بين الناقلين بالشريعة فلا بد له هون من رجوع الآخر إلى تقليد بعضهم، إذا لم يكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد لأنهم محال وخطر للإجماع. ألا ترى أن القولين إذا ورد على المقلد فلا يخلو أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنه، فإن يمكنه كان عمله بهما معا محالا وإن كان صار عمله ليس على قول واحد منهما بل هو قول ثالث لا قائل به، ويعود ذلك أنه يجد صورة ذلك العمل معمولا بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع. وإذا ثبت أنه لا نجد وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحدا فكل واحد منهما يدري أنه أقرب إلى الحكم صاحبه ولذلك خالفه وإلا لم يخالف، والعمي جاهل بمواقع الاجتهاد فلا بد له مما يشير إلى ما هو أقرب إلى الحكم منهما، وذلك إنما يثبت للعمي الطريق الجلي وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالعمية الأفضلية، ويظهر ذلك من جمهور العلماء والقائلين الذين لا يخفى عليه مثل ذلك، لأن العمية تغلب على ظن العمي أن صاحبها أقرب إلى صوب الحاكم إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة أخرى، فإذا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكما بالعلم الحاكم. ما في شيء لكن يعني كلام رائع من كلمتين ويسعى على وفق المقدمات في بدل مقدمة مقدمة يثبتها ثم المثل التي يليها. فكلام رحمه الله في قضيه ان اهل العلم انما صار لهم الشرف وصار لهم الحكم بايش؟ انما قال صار حكام على الخلائق لانهم اتصلوا بالعلم الشرعي مو لاجل القدره والاراده والعقل وانما لاجل هذا العلم الذي شرفوا به. نفس الكلام لما ذكر الجيش ان العلم الشرعي اذا اتبع في قوله يعني فانما يتبع من اجل ان غير عالم لكن من اجل علمه. هنا لما قال ويروح عن جانب الشرعيه ويرد الشريعه مثل ما قال المؤقت قال فان في مسائل خلاف ضابط قرانيا ينفي اتباع الهوى وهي ايش فان تنازعت بشكل الدواء هذا ايش هي الضابط التي يمنع ايش من اتباع الهوى. هنا القسمه الثلاثيه ذكر المؤلف لا يغلو مثلا مجتهد ومقلد وثلاثه وما غيرهما هذا مر بنا في الجزء الاول 47 و200 والجزء الاول 60 التقسيم هذا. والقسم الثالث ايضا جاء له حديث ايضا الجزء الاول 52 و66 والخلاصه انه لا يتبع العالم من جهه ماذا؟ من جهه معنوي علمي وشرعي ويحجج. قال يجب اذا علمت العلم واذا كان المجتهد احدهم لا يتبع العالم من جهه ما هو علم هذا واضح بين فانما يتبع لاجل علمه لان قد يدعي الهوى ويدعي ايش الزلم لكن انما يتبع لاجل العلم والشرع الذي ايش يحمله. قال اما اذا كان هذا المتبع ناظر في العلم فقال فاين توصل اقصى لانه يميز لكن اذا كان عميا هل هو يتخير؟ وطبعا مؤلف في الموافقات شدد قال ليس للمقلد ايش ان يتخير وانما عليه ان يلزم ايش ايضا الاعلاميه. قال ليس المقلد يتخير هذا موجود في الموافقات 34 و100 قال هنا وذلك انما يتخير العاميه بطريق جملي ايش معنى بطريق جملي؟ يعني هو قد يعرف العام من شيخ فلان او العالم ايش من هذا ايش اعلم لكن يعرف ايش ماذا؟ مسائل التفاصيل ليس كذلك يعرف من مثلا شيخ فلان اعلم من فلان لعدة جمله لكن تفاصيل ذلك ايش لا يدركه. هذا تكلم عنه رحمه الله انما يثبت العام بطريق دون يترجع الى الازمه الاخر العالميه الاخرى هذا ايضا حدث عن الموافقات الرابع 33 و100. طيب هذا نقرا لكم ان شاء الله في درس القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على وصحبه اجمعين. لم الذي غير الذي